الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واحد العباد نعمة الذرية والأولاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. دعاه إبراهيم عليه السلام فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده نحلا أفضل من أدب حسن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا امتثالا لقوله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيها المسلمون الأكارم، يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فالولد يا عباد الله أرض خصبة طيبة قابلة لكل زرع. وإن غرس القيم السامية والأخلاق الحميدة في الصغر يطرق في نفوس أبنائنا أعظم الأثر، والذي يزرع هذه القيم في نفوس الأبناء هم الآباء والأمهات، فمسؤوليتهم عنهم عظيمة وواجباتهم تجاههم كبيرة، وإن الله سبحانه وتعالى سائلهم عن هذه الأمانة: أحفظوا أم ضيعوا؟ يقول الحبيب المصطفى والنبي المرتضى صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقد جاء أمر ربنا بتحمل مسؤولياتنا تجاه أهلينا وأولادنا في صورة تستنهض هممنا وتحفزنا على القيام بهذه المسؤولية خير قيام. فقال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في قوله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير. عباد الله، ما من شك بأننا جميعا نحب أبناءنا، ومن لوازم المحبة أن نحرص على تقديم الخير لهم، ومن أعظم الخير والنفع الذي نقدمه لهم غرس القيم الفاضلة في نفوسهم وتنشئتهم تنشئة صالحة. وقد قدم لنا القرآن الكريم والسنة النبوية أسسا ومبادئ رائعة ستبقى على مر العصور منارات يهتدي بها السالكون في طريق التربية. وإن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ولده إسماعيل عليه السلام نموذج واقعي خالد للآباء والأبناء في درس قيم الطاعة والبر للوالدين والتمسك بالأخلاق الرفيعة كالحلم والصبر. يقول ربنا عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لقد كانت البداية بتوجه إبراهيم عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ليرزقه الذرية الصالحة، ثم القيام بتربيتها تربية صالحة. فقد درس إبراهيم في ابنه إسماعيل الأخلاق الرفيعة فحفظ الطاعة لله منه. معاشر المسلمين الأكارم، إن المتأمل في سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة يلحظ مدى اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالأبناء وتربيتهم وغرس القيم النبيلة في نفوسهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالتربية والتوجيه الهادف. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش بالصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. وفي هذا معاشر المسلمين تعويد للصغير على الأخلاق الفاضلة والامتناع عما لا يليق به. ومن القيم التي كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في تربية الأبناء الأدب والاحترام والتقدير للوالدين ولكبار السن جميعا وللمعلمين كذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ أي رجل كبير يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلم البشرية الأدب ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقف كبيرنا. وعن ثورة ابن جندب رضي الله عنه قال: كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت احفظ عنه، فما يمنعني من القول الا ان هاهنا رجالا هم اسن مني، اي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان من اعظم القيم والاخلاق التي كان صلى الله عليه وسلم يربي عليها الصغار الصدق والامانة. فقد قال الحسين بن علي رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه